بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقى لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقى في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتديه وهو المعتمد. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يتعلق بالمرسل الخفي، قسم المرسل كما مر معنا إلى قسمين: مرسل جلي ومرسل ماذا؟ خفي. الآن شرع في ذكر تعريف وتحديد المرسل الخفي الذي ليس بظاهر. قال: إذا صدر من معاصر لم يلقى، يعني رجل التلميذ عاصر الشيخ أو راوٍ عاصر آخر، عاصره معاصرة لكنه لم يلقه. في المعاصرة هذه إذا حدث عنه ما يسمى بالمرسل الخفي. قال: من حدث عنه وبينه واسطة، يعني هذا إنسان عاصر إنسان في عصره في زمنه وحدث ماذا عنه، وبينه ماذا واسطة، فهذا يعتبر عندنا من قبيل المرسل الخفي، بخلاف التابعي الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرسل الجلي. هذا الأشكال فيه مرسل جلي، أي واضح ذا تابعي في زمن، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمن آخر. أما هذا وهذا كلاهما في عصر واحد وفي زمن ماذا واحد، فإذا حدث ماذا عنه وبينه ماذا واسطة بين التلميذ والشيخ، هذا استطاعه على أنه من قبيل المرسل الخفي، على أنه من قبيل المرسل الخفي. ثم سيشرع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفروق بين المرسل الخفي وبين المدلس، كأن قائل يقول: عرفنا أن هذا من قبيل المرسل الخفي، مرسل ماذا خفي، فما الفرق بينه وبين المدلس؟ لأن كلاهما قد عاصر. سيذكر لك ماذا ضابطا للتفريق بينهما. الحافظ ابن حجر في كتابه من أوله إلى آخره اعتنى بالفروق بين الأنواع، اعتنى بالفروق بين الأنواع حتى لا يحصل بينها ماذا تداخل، وإن انفرد بالتفريق وإن انفرد ماذا؟ بالتفريق. ولا حقيقة أنه ينفرد بتفاريق كثيرة، لكن من أجل أن يتميز الأنواع بعضها عن بعض، فحتى يميز بين المرسل الخفي وبين المدلس ذكر هذه المسألة، ذكر هذه ماذا؟ المسألة. لكن تأتي عندنا واسطة ما بين المرسل الخفي وما بين المدلس، يعني الإنسان قد يلقى ماذا؟ هذا الإنسان لكنه لم يسمع منه، هذا إنسان لقي هذا الإنسان، ما هي مجرد معاصر فقط، بل قد لقيه لكنه ماذا؟ لم يسمع منه، أو لربما رآه لكنه لم يسمع ماذا؟ منه، لكنه لم يسمع ماذا؟ منه. فهل هذا يعتبر من قبيل التدليس أو من قبيل المرسل ماذا؟ الخفي، لأن الحافظ يعني قيد المرسل الخفي بأنها معاصرة، أي في عصر واحد، كلاهما في عصر ماذا؟ واحد. فإذا حدث عنه وكان بينه وبينه ماذا؟ واسطة، فإن هذا يسمى بالمرسل الخفي ولا يكون من قبيل التدليس. من شرط التدليس كما سيأتي أنه لابد أن يكون قد سمع منه، لابد أن يكون قد سمع منه في الجملة. لكن تأتي الواسطة كما قلنا، وهو إذا لقي الراوي هذا، الراوي لقي الشيخ أو التلميذ لقي الشيخ وهكذا، أو كذلك رآه لكنه لم يسمع منه، ألا هذا يسمى تدليس إذا حدث عنه بلفظ يوهم يعني السماع عن وقال، أو يسمى مرسل خفي؟ هذه تعتبر واسطة فيما ذكره ما بين المعاصرة وما بين السماع، لأن التدليس لابد عند الحافظ فيه من سماع، أن يكون التلميذ قد سمع من شيخه في الجملة، لكن في هذا الحديث لم يسمع، هذا التدليس عنه. لكن عنده المرسل الخفي هو أن يكون التلميذ عاصر الشيخ وبينه وبين الشيخ واسطة، قال هذا مرسل خفي. طيب بقي عندنا شيء قد يكون واسطة بين هذا، هل يلحق به الأول أو يلحق ماذا بالثاني؟ لقيه ولم يسمع منه، رآه ولم يسمع منه، فعلى يعني كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن هذا لا يدخل في باب التدليس، فيدخل في باب المرسل الخفي، يدخل في باب المرسل ماذا؟ الخفي، لأن المدلس عنده لابد فيه من السماع، مجرد اللقي مجرد رآه ولم يسمع ماذا منه فلا يسمى من قبيل المدلس، وإنما هو من قبيل المرسل الخفي، لكن الحافظ ما ذكره، لكن الحافظ ما ذكر هذا ماذا الشيء. قال رحمه الله تعالى والفرق، الآن لما ذكر لك تعريف المرسل الخفي، ما هو تعريفه؟ ما صدر ماذا من معاصره، إذا حدث معاصر عن معاصره ولم يلقه، حدث معاصر عن معاصره ولم يلقه، وبينه وبين من حدث عنه أصله، هذا هو المرسل ماذا الخفي. القلي مر معنا، القلي مر معنا. قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. ما هو الذي سيذكر الآن؟ قدم لك تعريف المرسل الخفي وسيأتي تعريف التدليس. قال حصل تحريره بما ذكر هنا، قال وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، لقاؤه ماذا إياه، والمقصود باللقاء هنا عند الحافظ ابن حجر السماع، المقصود باللقاء، لأنه سيأتي في تعريف التدليس أو قد عرفه كثيرا الحافظ ابن حجر أنه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، فتفسير اللقاء هنا عند الحافظ بالسماع. فإذا في قوله أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، المقصود عمن سمع منه، هذا المقصود، وإلا فقد يلقاه وما يسمع منه، وقد يراه وما يسمع منه، قد يراه ولا يسمع منه، على قول الحافظ هذا لا يسمى تدليسا، لأن الرؤية من دون سماع أو اللقاء من دون سماع لا يعتبر تدليسا. لماذا؟ لأن الإيهام مربوط بالسماع، وقد يكون مربوطا أيضا باللقاء أو بالرؤية، ولهذا منهم من وسع التدليس خلافا للحافظ ابن حجر، قالوا الراوي إذا لقي الراوي ولم يسمع منه أو رآه ولم يسمع منه، قالوا هذا يسمى عندنا تدليسا. من يقول بهذا؟ المتقدمون، المتقدمون يقولون بهذا ماذا القول، ولهذا عورض الحافظ ابن حجر أن شرط يعني سماع الراوي من شيخه في باب التدليس ويجعله ماذا شرطا، أن هذا قول اصطلاح جديد للحافظ ابن حجر، وربما لم يسبقه إلا ابن القطان الفاسي. وأما ما يتعلق بما سيأتي النقل عن الشافعي وعن أبي بكر الرازي وعن الخطيب، ما قالوا هذه العبارات، وإنما اكتفوا بمجرد أنه يلقاه وإن لم يسمع منه، أو رآه وإن لم يسمع منه، بل يقول بعضهم وإن عاصره وإن لم يسمع منه، ف فإن هذا يعتبر من قبيل التدريس. وقع التدريس عندهم أن يحصل الإيهام، إذا حصل الإيهام حصل التدليس، إذا حصل الإيهام حصل التدليس. قال رحمه الله تعالى: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهو المرسل الخفي. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزم دخول المرسل الخفي في تعريفه، هذه تسمى بالحجة الإلزامية. يقول: من لم يفرق بين التدليس وبين الإرسال ماذا؟ الخفي، يلزمه في هذه الحالة أن أولئك القوم الذين حدثوا عمن لقيوا أن هذا يعتبر تدليسا، أن هذا يعتبر من قبيل التدليس. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير ماذا؟ لقي، ولو بغير ماذا؟ لقي. يشير إلى من هو الذي أدخل اكتفى بالمعاصرة وإن لم يحصل اللقاء؟ الذي اكتفى بهذا هو الإمام النووي العراقي. الإمام النووي والعراقي يقولون يكفي في التدليس اللقي، يكفي في التدليس ماذا؟ اللقي. يعني يقول المعاصرة ولو بغير لقي، يعني يقولون إذا عاصر التلميذ الشيخ وإن لم يلقه، فإذا حدث عنه بلفظ يحتمل السماع بعن أو قال، قالوا هذا عندنا تدليس، لأن فيه إيهام، لأن فيه إيهام السماع. كلاهما في عصر واحد واحتمل السماع منه، كلاهما في عصر واحد واحتمل السماع منه، فلما يقول عن أو قال أوهمنا أنه سمع منه، لأن الراوي قد يقول حدثنا وقد يقول أخبرنا وقد يقول سمعته، وأحيانا قد يقول عن أو قال، فما دام أنه عاصره فكونه يقول عن أو قال احتمال أنه سمع منه، فالآن أوهمنا بالسمع، فقالوا هذا يدخل في باب التدليس. فالتدليس عند المتقدمين أوسع كالعراقي والنووي، وما كان أعلى منهم طبقة، وما كان أعلى منهم طبقة يسمى تدليسا. لماذا؟ قالوا لأن القيد عندنا في باب التدليس إيهام السمع، لقاء أو معاصرة، هذا إنسان قد يلقى إنسان ولم يسمع منه أو رآه ولم يسمع منه، فإذا حدث عنه بعن أو قال فيه إيهام، أو عاصره وإن لم يلقى وإن لم يره، قالوا أيضا الإيهام موجود، لأن الإنسان لما يقول عن فلان قد عاصره في احتمال أنه يعني ماذا سمع منه، احتمال أنه لم يسمع منه، ففيه إيهام. فقالوا التدليس يعني ماذا؟ أوسع عندنا. هذا كلام النووي والعراقي، النووي ماذا والعراقي، والمتقدمون على هذا. لكن الحافظ ابن حجر كما قلنا كثيرا يأتي بالتعاريف للتفريق بين أنواع علوم الحديث، يقول هذا مرسل خفي لابد أن نجعله قيد، وهذا عندنا تدليس لابد أن نجعله قيد. ولو قلنا أن يعني مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي إذا حدث بصيغة تحتمل السماع أن هذا يسمى تدليس، قال عندنا الراوي الذي يحدث عن شيخه مما سمع منه في الجملة لكن هذا الحديث لم يسمع منه تدليس، إذن ما في عندنا، إذن لابد يكون عندنا مرسل جلي، وعندنا مرسل خفي، وعندنا تدليس. المرسل ماذا؟ الجلي مر ذكر بصورتين، صورة أن هذا يعيش في زمن وهذا في زمن ما لقيه بالكلية، وأيضا صورة من المسائل أن يكون ماذا ذاك في بلد وهذا في بلد ولم يلتقيا، الأول باعتبار الزمن ذاك عاش في 700 وذاك عاش في 600، الصورة الثانية الذي مرت معنا باعتبار البلد هذا في بلد وهذا في بلد يعني لم يلقه، جعل من قبيل ماذا؟ المرسل الجلي، بمعنى أدنى قراءة لشخص ولو لم يكن من أهل النقد والعلماء يدرك أن هذا مرسل ما ثبت السمع، فهذا من قبيل ماذا؟ المرسل الجلي. المرسل ماذا؟ الخفي، قال لابد أن يكون معاصرة فيه ماذا؟ معاصرة مع إمكان ماذا؟ اللقي، معاصرة مع إمكان ماذا؟ اللقي، أو لقي ولم يسمع منه أو رآه ولم يسمع منه. هذه الصورة الثلاث لم يجعلها الحافظ رحمه الله تعالى من قبيل التدليس، فإذا حدث بعن أو قال قالوا هذا لا يكون، يقول الحافظ لا يكون من قبيل التدليس. النووي العراقي أو شيخ الإمام البخاري يقول هذا تدليس، هذا هو تعريف التدليس. فالحافظ ضيق واسعا وهم وسعوا، ويأتي تعريفهم على هذا الواسع وهو الصحيح، أن لفظ عن وقال بشخص رأى شخصا أو لقيه أو عاصره تحدث عنه بعن قالوا يكفي هذا، في إيهام أنه سمع منه. والتعريف تعريف التدليس شرط التدليس الإيهام، لهذا مر معنا تعريف التدليس في اللغة بأنه ماذا؟ من الدلس، وهو اختلاط الشيء بشيء، أي عما عليك لما يقول عن والله احتمال أنه سمع واحتمال أنه ما سمع، منه ماذا؟ هذا الحديث. فهذا لا يقف عليه إلا أهل النقد، فيرجعوا إلى كتب التراجم، هل سمع منه أو لم يسمع منه، فيرجعون إلى التواريخ. فهذا هو الفرق. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التدريس عنده لا بد فيه من سماع في الجملة، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه تدليس، ما دون ذلك رؤية لقاء معاصرة، وإن حصل ماذا؟ الإيهام يعني التحديث، قال وعن قال لا يسمى عندي تحديثا. من يوافق على هذا؟ يوافق ربما ابن القطان الفاسي من المتأخرين، أما من زمن العراقي وأنت طالع فالتدليس عندهم أوسع. قال وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، من هو الذي أدخله؟ النووي العراقي. لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، ومعنى ذلك أنه لم يفرق، والتعريف لابد فيها ماذا؟ من التفاريق، وأنواع الحديث لابد فيها من التمايز، لابد أن يكون جامع وأن يكون ماذا؟ مانع. فهذه حجة إلزامية. ما هي الحجة الإلزامية؟ قال والصواب التفرقة بينهما. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحده لابد منه يلقاه، بل نقول يعني قيد الحافظ هنا في التوسعة، وإلا فكلامه في تعريف التدريس رواية الراوي عمن سمع، لأنه قد يلقاه ما يسمع منه، وقد يراه ولم يسمع منه، قد جاء في تراجم كثير يقول لقيت فلان لكن لم أسمع منه، وفي تراجم بعضهم يقول رأيت فلان لكن لم أسمع منه. قالوا يدل على أن اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحده لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، هؤلاء المخضرمون وهو أبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، المخضرم في اصطلاح ماذا؟ أهل ماذا؟ الحديث، وهو الذي أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن ماذا؟ الجاهلية، يعني كان مسلم في زمن كان ماذا؟ موجود في زمن الجاهلية، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أيضا، لكنه لم يلقى النبي عليه وسلم، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فاجتمع في حقه ماذا؟ اجتمع في حق الإسلام والجاهلية، إسلام جاهلية وهو قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سمع به وآمن، سمع به لكنه ما التقى به، فيكون هذا مخضرم، هذا هو المخضرم. أما المخضرم في لغة العرب فهو الذي جمع بين زمنين، جمع بين زمن الإسلام والجاهلية، جمع بين زمن الإسلام ماذا؟ والجاهلية، أي يعني المناصفة، يعني نصف الإسلام ونصف الجاهلية، لكن في يعني ماذا في اصطلاح أهل الحديث أدرك زمن الجاهلية وأدرك زمن الإسلام وأسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يلقوه، أبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. فهؤلاء إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مراسيل، مراسيل من كبار التابعين. إذن المخضرمون من كبار التابعين، المخضرمون من كبار التابعين. لماذا نقول من كبار التابعين؟ لأن طبقة التابعين بالفعل تبدأ من أين؟ تبدأ ممن التقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عاشوا في زمن الصحابة، رأوا كبار الصحابة، أوسط الصحابة، صغار الصحابة، وكانوا من أهل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم التابعون، هذا هو التابعي. لكن المخضرم أعلى طبقة، إذن هو دون الصحابي وأعلى من التابعين، فهو وسط ما بين التابعين وما بين الصحابة، ما بين التابعين وما بين الصحابة، هذا هو المخضرم، هذا هو ماذا؟ المخضرم. ماذا يقول الحافظ عن أحاديثهم؟ قال أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال، أي بأحاديث كبار التابعين، إذا روى حديثا فهو مرسل، لا من قبيل التدريس، لا من قبيل التدريس. لماذا لا من قبيل التدريس؟ لأن هؤلاء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حدثوا عنه قالوا هذا مرسل، لا يمكن أن يكون تدريس. قال الحافظ هذا إلزام لكم، أنتم تكتفون بمجرد المعاصرة، فإذا حدث المعاصر عن من عاصره بلفظ يوهم هذا السمع قال هذا هو التدليس. وهؤلاء ليسوا من أهل التدليس بالإجماع، ليسوا من أهل التدليس بالإجماع. هذه إلزام لمن يريد أن يلزم الإمام النووي الحافظ العراقي، يقول أنتم يعني تقولون أن التدليس مجرد ماذا؟ المعاصرة، مجرد المعاصرة، فإذا حدث عن من عاصره بلفظ عن أو قال فإن هذا تدليس. إذن يقول هؤلاء ليسوا من أهل التدليس، هؤلاء إذا حدثوا بحديث فحديثهم من قبيل المرسل لا من قبيل التدليس. فجاء الفارق، جاء الفارق بين هذا، قال إذن هذا مرسل. وأي مرسل؟ قال مرسل خفي. والثاني إذا حصل اللقاء والسمع قال هذا هو التدليس، فاحتجنا إلى التفريق. قال فسمي هذا إرسالا ولم يسمى مدلسا. سبحان الله، يقول الحافظ يعني أهمل قيدا مهما. الإنسان حينما يحدث بعن أو قال لابد أن يوهم السمع. هل هؤلاء حينما حدثوا أوهموا أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما حصل هذا. فلهذا كانت أحاديثهم من قبيل المراسل لا من قبيل التدريس، لأجل عدم الإيهام فقط، لأجل عدم ماذا؟ الإيهام، لا على أن لأن هذا معاصر فكان مرسل وذاك لقي فحدث بعن فكان تدريسا، هذا ما هو صحيح. لفظ يعني قيد الإيهام لابد منه، قيد الإيهام لابد منه. ولهذا مر معنا أن البخاري قد يقول عن بعض المشايخ قال، وتأتي الواسطة في مكان آخر، هذا لفظ مهم. لكن لما نرجع إلى شرط البخاري في صحيح، ما هو؟ سمى كتاب الجامع المسند الصحيح، فقال ما في إسناد، قال ما فيه إسناد. إذن المعلقات في صحيح البخاري ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري. المعلقات سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض ليست على شرط الإمام البخاري، فعلى هذا لا إيهام فيه. إذن لفظة قال أو عن إذا جاء الإيهام نقول هذا شرط للتدليس، يوهم بأنه سمع هو لم يسمع، التدليس هذا هو التدليس. لكن هذا الراوي الذي يحدث ما أوهمهم أنه سمع، هؤلاء المخضرمون ما أوهموا يعني ماذا من حدثوا بأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا على هذا يلزم أن بعض الصحابة مثل الصغار كعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، كم حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، مع أنه لما يدقق معه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا سمعت من أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة. هل بمجرد يعني المعاصرة أو يعني ماذا اللقاء يكفي في كون هذا الشخص مدلس؟ نقول لابد من الإيهام، لابد من الإيهام، ولابد أن يعرف الشخص بأنه من المدلسين. قال وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، لماذا جعله مرسلا ولم يجعله مدلسا؟ لأن القوم ما أوهموا السمع، لأن القوم ما أوهموا السمع. والحافظ يقول لأن القوم ما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، يعني هذا الآن هو الفرقان، يعني هؤلاء عاصروا ولم يلتقوا، لو التقوا وذكروا ما لم يسمعوه جاء التدليس. لكن نقول هذا ليس بصحيح، التدليس لابد فيه من إيهام. قال ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى بها في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي، يقول كأن قائل يقول من الذي سبقك يا حافظ أن من شرط اللقاء السماع أو اللقي، لأن اللقاء المقصود به السماع، أن يكون الراوي قد سمع شيخه في الجملة. يقول كأن قائل يقول من الذي سبقك لهذا التعريف للتفريق بين المعاصرة وبين اللقي؟ يقول الإمام الشافعي عندي، وعندي أبو بكر البزار، وكلام الخطيب يقتضيه. لما ترجع إلى عبارات القوم ما تجد ما يقول الحافظ، لما ترجع تدقق في عبارات القوم كالشافعي والبزار والخطيب ما هي بذاك الذي استدل به الحافظ رحمه الله تعالى على أنهم يشترطون، على أنهم يشترطون، بل شرطهم كشرط النووي العراقي على الصحيح لما ترجع، لكن قالوا في حالات معينة من أراد الرجوع إلى المطولات. قال وهو المعتمد يقتضيه، وهو المعتمد. ثم قال انتقل لمسألة أخرى، قال ويعرف عدم الملاقاة، يعرف عدم الملاقاة. إذن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول من شرط التدليس أن يكون الراوي الذي حدث عن شيخه لابد أن يكون لقيه، لابد أن يكون لقيه. كيف نعرف أنه لقيه وكيف نعرف أنه لم يلقه؟ الآن يفصل لك هذه المسألة. قالوا يعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، بإخباره عن نفسه بذلك، يعني كأن يقول الراوي أنا لم ألقى فلانا، لم ألقى فلانا، أو بجزم إمام مطلع، إمام ماذا؟ من أهل الاطلاع. هذه أدلة عدم ماذا؟ اللقي، أما أن ينص الشخص على نفسه أنه لم يسمع، أو شخص من أهل من أئمة ماذا؟ الحديث ينص على أن فلان لم يسمع من فلان، على أن فلان لم يسمع ماذا من فلان، فهذا الذي يعرف به عدم الملاقاة. إذن شرط التدريس عند الحافظ الملاقاة الذي فسرت بالسماع. وكيف نعرف أن فلان لقي فلان أو لم يلقه؟ يقول بدلائل، منها أن ينص الراوي لم ألقى فلانا، فيكون من قبيل المرسل الخفي عند الحافظ، لا يمكن يكون من قبيل التدريس. أو ينص إمام الأئمة أن فلان لم يلقى فلان، فإذا حدث عنه بعين أو قال هذا لا يسمى عندي تدريسا. إذن لابد من ثبوت ماذا؟ اللقي، بأن فلانا قد لقيه، إما بنفسه يخبر أو بإمام. وانتفاء اللقي، إما بنفسه يقول لم ألقى، أو إمام من الأئمة يقول لم ألقى فلانا. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق، يعني أتى بإشكال وأجاب عنه، ويتسمى مسألة تأتي معنا المزيد في متصل الأسانيد، أن الراوي قد يحدث أحيانا عن شيخه، وأحيانا يحدث بواسطة عن شيخه، أحيانا يقول حدثنا الأعمش، ويأتي في مكان آخر يقول حدثنا مثلا أبو صالح عن الأعمش، واضح؟ أبو صالح ماذا؟ عن الأعمش. قد يكون سمع من هذا، أحيانا سمع بواسطة وأحيانا سمع مباشرة. فيقول ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوٍ، من أجل ماذا؟ من أجل إثبات أن فلانا قد سمع من فلان، أو أن فلانا قد لقي ماذا؟ فلان. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوٍ أو أكثر بينهما، لاحتمال أن يكون من المزيد، لاحتمال أن يكون من المزيد. قال من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. يعني قد يأتي في بعض الأسانيد يحدث عن شيخه، وفي إسناد آخر يذكر ماذا؟ واسطة بينه وبين ماذا؟ هذا الشيخ. هل هذه الطرق من يعني ماذا؟ من طرق إثبات أن فلان قد لقي فلان؟ يقول هذه ليست منها. من أي شيء؟ قال من مبحث سيأتي الكلام عليه، وهي مبحث المزيد في متصل الأسانيد، وقد ألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا كاملا، وهذا سيأتي الصورة، هذه الصورة ستأتي ماذا معنا ونتكلم ماذا عليها، بارك الله فيك. وذكر أنه قد صنف فيه الخطيب التفصيل المبهم المراسيل وكتاب آخر. ثم يقول وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، سينتقل بعد ذلك إلى أحكام الطعن في الراوي، فإن المردود على قسمين، إما يعني أن يكون سبب الرد سقط في الإسناد انتهى بالمدلس، والثاني إما أن يكون يعني ماذا الرد لسبب الطعن ماذا في الراوي، بسبب الطعن في الراوي. والآن سيسرد ما شاء الله من الأقسام، بارك الله فيك. هو المرسل في الأصل الذي مر معنا أن يضيف التابعي كبيرا أو صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول أو فعل أو تقرير، هذا المرسل الذي لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك ذكر يعني مرسل آخر، مرسل جلي ومرسل خفي، يعني أن يحدث الراوي، هذه اصطلاحة القوم، لأن تعبير المتقدمين قد يعبر عن المنقطع بالمرسل، قد يقولون هذا مرسل أرسله فلان، ولما تبحث منقطع فلان ما أدرك فلان، أو فلان ما عاش في زمن فلان، مع هذا توسع وقال هذا مرسل. وهكذا قد يكون مرسل ماذا خفي، وذكر فيما يتعلق بالمعاصرة أن فلان عاصر فلان، فإذا حدث عنه قال هذا عندي من المرسل الخفي. الحافظ ابن حجر ماذا يقصد؟ من أول كتابه إلى آخره يريد التمييز بين أنواع علوم الحديث ولو خالف المتقدمين، يعني تحفظ اصطلاح الحافظ وهو الذي عليه العمل الآن في هذا العصر، العمل على هذا، إذا قيل لك مرسل خفي مدلس إلى آخره تعاريف الحافظ، الناس كلها على هذا، الرسائل الجامعية والبحوثات والردود، فيقول الراجع أن هذا الحديث مرسل، لا يمكن أن يعبر بمرسل المتقدمين، المتأخرون الآن أطبقوا على تعريف الحافظ ابن حجر ما يخرجون عنها، أصبح القوم الآن إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي أصبح الآن، إذا قيل مرسل كلهم على الحافظ. من ما هو الذي أعلى من الحافظ؟ يأتيك العراقي النووي بن الصلاح، ما عاد يعول عليهم الآن، أصبحت كل الإصطلاحات في الرسالة الجامعية والبحوثات والمناقشات يقول هذا مرسل. ماذا يقصد؟ أنت لا تظن أن يقصد لك ما قال أبو حاتم فلان لم يسمع من فلان، أبدا ما يمكن هذا، وإنما يقصدون ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت الإصطلاحات القديمة مهجورة تماما، أنت متى تنتفع بها؟ لك أن تقول بها نعم هذه الإصطلاحات نبقى عليها الآن، لكن متى يعني تحتاج إلى إصطلاحات القوم؟ ترجع يقول أبو حاتم فلان عن فلان مرسل. مرسل ما معنى؟ معنى أنه لم يسمع منه، لا تحمله على ماذا؟ مرسل التابع الذي يصرح في الشهادة المتابعة، هذا منقطع الآن وقد يكون معضل، وقد يكون معضل. فعند البحث عن مسألة أو حديث أو كذلك يعني شواهد ومتابعات لا تعتمد على كلام الحافظ، أولئك القوم لهم يعني أسماء مرسل منقطع، لكن في أسمائهم للمرسل المنقطع ما يعنون اصطلاحات الحافظ، فلا تحمل مصطلحات المتقدمين على اصطلاحات الحافظ فتقع في الخطأ، تحسن وتصحح حديث وهي خطأ مو صحيح هذا. لكن ما يتعلق بالمسائل الاصطلاحية خلاص اتفق القوم في هذا العصر كلهم على كلام الحافظ، فأصبح مرسل هذا كلام الحافظ كلام الحافظ. أصبح كلام النووي مهجور، وابن الصلاح في المقدمة مهجور، والخطيب في كتبه ماذا مهجور إلى آخره، ما بقي إلا اصطلاحات الحافظ. فالحافظ الآن يعني من الحامل على هذا؟ يريد التمييز بين أنواع علوم الحديث، يقول هي عند المتقدمين المتداخلة، فأنا أريد أن أجعلها ماذا؟ ميزة. نقول هي اصطلاح في الأخير، لكن لا تعتمد عليها عند البحث في كلام المتقدمين، لا تنزل كلام المتقدمين على كلام الحافظ، هذا عصري أولئك متقدمين. هذه الخلاصة بارك الله فيكم. نحن نتعلم كلام الحافظ ابن حجر أو ندرس كلام الحافظ ابن حجر باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح فقط، باعتبار ما استقر. مثل النحو الآن استقروا على تعاريف من؟ ابن هشام صح ولا لا؟ في أكثر كتبه، شذور الذهب معك، وضح المسالك معك، مع كتبه كذلك المغني، خلاص استقروا على هذه التعاريف، مع أن من سبق لهم تعاريف فيما يذكره ماذا ابن هشام في المغني صح ولا لا؟ وهكذا في كتب الصرف، في كتب كل العلوم أصبحت أصبح لها استقرار عصري من حيث الاصطلاحات، خلاص على هذا اتفقوا. لماذا؟ يقول لك أولئك كلامهم فيه طول وكلام متداخل، فنحن نريد نضبط التعاريف، فالأخير المسألة اصطلاحية، المسألة ماذا؟ اصطلاحية. فالحافظ يقول المرسل عندي وهكذا، المرسل عند غيري قد تجد لهم عبارات ومعاني أخرى، نقول ما في إشكال، فالمسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية استقر عليها الاصطلاح. وفي الأخير كما قلنا هذا علم نظري يا أخوان، هذا علم نظري. العلم العملي ترجع قد ما ترجع لكلام الحافظ، العلم العملي قد ترجع بعد ذلك الكلام المتقدمين عند بحث مسألة وبحث ماذا حديث بارك الله. فالمسائل يعني نظرية اصطلاحية، أما العملية فهي المهمة، العملية هي المهمة. الحافظ ما سيلزمك بمذاهبه أو مذهبه فيما يتعلق بالعمل، تحسين وتصحيح تضعيف، لا ما سيلزمك الحافظ بن حجر رحمه الله، هو ناقل. فلما يأتي إنسان فيقول الحافظ بن حجر، وهذا يعني تعريف كما يقال ابتدعه الحافظ بن حجر أو اقترحه الحافظ بن حجر أو هو الذي ابتدأ الحافظ بن حجر، لا ما في إشكال، هو اصطلح وقال هذا اصطلح عندي، هذا اصطلح ماذا عندي. لكن أحيانا قد يحاول ابن حجر أنه مسبوق، لأنه يذكر كلام الشافعي ويذكر كلام البزار يذكر كلام الخطيب، لما ترجع إلى هذه الأصول ما تجد حقيقة، ما تجد بذاك الذي هو يطابق كلام الحافظ بن حجر. لكن لماذا يقول هذا؟ حتى لا يقال من سبقك، يقول معي البزار معي فلان وفلان، لكن إذا قيل له من سبقك يقول أنا يكفي أنا إمام، ما يمكن يقول هذه الكلمة. فأحيانا الإنسان يتقوى بغيره، يتقوى ماذا بغيره، حتى لا يقال أن هذا الرجل ابتدع في علوم المصطلح بتعاريف لم يسبق إليها. المسألة اصطلاحية في الأخير بارك الله فيكم. بين إيش؟ لا الانقطاع كما قلت لك ما في فرق، الانقطاع يعني كما يقال جملة عامة قد يكون تحتها إرسال خفي إرسال جري، كل هذه تسمى من قبيل المنقطع. فالانقطاع هذه يعني الراوي لم يسمع من الراوي قد يكون واضح لكل أحد، هذا في زمن 600 وهذا في زمن 700، انقطاع واضح ما في إشكال. وأحيانا قد يكون يعني هو منقطع لكن هذا الانقطاع خفي، الرجل عاصر التلميذ عاصر الشيخ وحدث عنه لكنه لم يلقاه ولم يسمع منه، يقال هذا منقطع أيضا، يقال هذا منقطع. لكن اصطلحوا قالوا نسمي هذا تحت المنقطع، لأنه لما ذكرنا المعضل تذكرون ذكر المعضل والمنقطع، ثم لما ترك تكلم على المعضل والمنقطع جاء يتكلم على هذه المسألة وهي الإرسال الخفي. لماذا؟ لأنها نوع انقطاع، فهي التفريع على المنقطع، هذه كالتفريع على المنقطع فترجع على المنقطع، لكن المنقطع كأنه يقول لك هو على قسمين جلي وخفي. وإلا ما ذكر الآن من التفاريق بين المرسل وبين المرسل الخفي وبين التدريس هو من قبيل المنقطع، لكن المنقطع الخفي واضح. طيب الله نورك.